مقاصدنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في مصر، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم انتقم لإخواننا المستضعفين في الشام، اللهم بدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وهزيمتهم نصرا وتأخرهم تقدما يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.